قال المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في التجار وتسمية النبي السلام إياهم، كما تكلمنا عن السمسرة أمس وبينا السمسار، وأن السمسار ابن عباس قال هي طلق قبل يومين. هذا إن شاء الله نجيبه بعد الدرس عشان لا نتعطل. السمسار أن ابن عباس قال بأن السمسرة تصح، لكن بشرط أن تكون معلومة. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هناد، هناد كما قلنا هو هناد ابن السري، قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان سفيان الثوري عن أبي جمرة أو عن أبي حمزة، آسف، أبو حمزة هو عبد الله بن جابر شيخ بصري، عن الحسن وحسن بن أبي الحسن عن أبي سعيد، وهذا فيه علل، يعني حديث هذا فيه علل وحديث ضعيف أبو حمزة، وأيضا عن عنة الحسن بن أبي الحسن البصري هو مدلس، ويرسل عن الصحابة، وقلنا حتى أرسله ولم يسمع من أبي سعيد الخدري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الثوري عن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر. وقال حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد، والإسناد ضعيف. والمعنى هنا التاجر الصدوق الأمين، فوصفه بصفتين، أن يكون صادقا صدوقا وأن يكون أمينا. والأصل في الباع والأصل في التجار عدم الصدق وفعل كل شيء للوصول إلى التربح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا التاجر الصدوق، وصفه بوصفين عظيمين حتى يربح الدنيا والآخرة. قال التاجر الصدوق الأمين، فعنده صدق إن باع بالمرابحة، قال اشتريتها بسبع أو اشتريتها بتسع وأربح عليك كذا، فهنا يكون صادقا وأمين، فإنه يقول إنها جيدة، إنها من الجودة بمكان، إنها رديئة، إنها متوسطة، إنها وإنها. فالتاجر الذي قد من الله عليه بصفتين عظيمتين كهاتين، أن يكون صادقا أو صدوقا أمينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مع النبيين والصديقين والشهداء، يعني في أرقى المنازل. وإذا نظرت ومحص النظر فلما؟ قلنا لأنه زهد في الدنيا وقصر أو قصر عنها ولم يضر الآخرين بل نفع الآخرين، وقنع بما قسمه الله له، وهذا رضا عن الله الذي فعلاه، وضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ويكون بذلك قد فاز وحاز هذه المنزلة أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء، لا سيما وأن الأنسب مع الصديقين على أنه الصدوق الذي صار الصدق سجية له. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة هو يحيى بن خلف حسن الحديث صدوق، قال حدثنا بشر بن المفضل، وبشر بن المفضل من النبلاء، عابد ثقة ثبت، قال عن عبد الله بن عثمان وهو حسن الحديث صدوق، قال عن إسماعيل وهو إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، وهذا على يعني كأنه علة الحديث أيضا، إسماعيل بن عبيد مقبول كما قال الحافظ بن حجر، وإلا لين الحديث، مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. عن أبيه وهو عبيد بن رفاعة وهو من التابعين، وولد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو من خيار التابعين، وثاق العجل وغيره. قال عن جدي وجده ورفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه، قال أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيها فضل الصحابة. ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. الله المستعان، الله المستعان. قال فإن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. ويقال إسماعيل بن عبيد لا بن رفاعة أيضا. هناك رواية عن ابن عمر قال التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة، التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وهذا خرجه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح. وفي الباب عن أنس التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، بل طبعا اتقى الله بالصدق والأمانة في البيع والشراء، وبر في اليمين ولم يستخدم اليمين المنفقة للسلعة الممحقة للبركة. وهنا يقول إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله والذي لم يرتكب الكبيرة ولم يغش ولم يخن وأحسن للناس بالصدق والبر في اليمين عند القسم. وهنا هذا الحديث يعني أدخله المصنف في المعاملات لأن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر مكانة التجار عندما قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا لأن هذا الغالب على التجار، الغالب على التاجر أنه يأتي بالسلعة الرديئة ويلبسها لباس السلعة الجيدة، وأيضا يأتي فيبيع السلعة وفيها العيب ولا يظهره، يأتي بالغبن يغرر بالناس أو يغبن الناس كبيع المصرات والمحفلة وكالمسألة في مسألة المزاد والمسألة مسألة البورصة وغير ذلك من الأساليب التي يستخدمونها. لذلك قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، وأيضا منهم من يستخدم ما ما ما ما من يكون في بيع الربا أو شبهة الربا أو وسيلة للربا ولا يعبأ بذلك ولا يتحرك لتغيير ذلك بحال من الأحوال. هذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أنه يبعث يوم القيامة فاجرا. إذن التجار يعني محل خطر عظيم، أهل التجارة هم في محل خطر عظيم، يعرضون أنفسهم إلى حساب الله جل في علاه الأليم. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، والفاجر هو الذي تعدى حدود الله جل في علاه والذي فسق ولم يتب من ذلك. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، وكأن الفجور ملازما للتجار، لا سيما وأن الأسواق أبغض الأماكن إلى الله جل في علاه لما فيها من الكذب والخداع والغش ولما فيها من التألي على الله جل في علاه، لما فيها أيضا من التجرؤ على القسم وعدم توقير القسم. فهذه كلها أسباب تصل بالتاجر إلى الفجر والفسوق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا استثنى، إلا من اتقى، يعني إلا من اتقى الله من هؤلاء التجار ما شغلته الدنيا عن الدين. لأنه أيضا لابد أن تقول أن من مادة أن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا لأنهم قد شغلتهم الدنيا عن الدين، والمعنى بأنه في صفقة تجارية يمكن أن يترك الصلاة كلية، لشيك واحد يمكن أن يترك الذكر والقرآن والعلم وغير ذلك. وكم وكم ممن يتاجرون ويتركون مجالس العلم، وكم وكم ممن يتاجرون تأتي الصلاة ويتركونها، وكم وكم ممن الذين يتاجرون لا يعبؤون أن يكون لهم وقت لله جل في علاه صلاة أو ذكرا أو تسبيحا أو قراءة للقرآن أو مدرسة مسألة العلم أو غير ذلك. أيضا من الأسباب التي تستلزم لهم بأنهم يبعثون يوم القيامة فجارة أنهم لم يتعلموا فقه المعاملات. وليس عدم العلم فقط الذي جعلهم فجارة، لأن ممكن يكون أن نقول بأن التجار ليست لهم ملكات العلم ولا يتعلمون يعني، فنقول إذن لابد له من استئجار مفتي. ما أقول بقى أن يرجع لمفتي حتى لا يقال لي طب راجع فلم يجد، نقول يستأجر، وجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك. وهذا من المعنى أيضا الأصيل في إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. قال إلا من اتقى الله، إلا من اتقى الله كما قلنا بأن التقوى هي فعل الواجبات ترك المحرمات، أو قل هي العمل بنور بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. فالتجار الذين لم تشغلهم الدنيا عن الدين، وما سمعوا الأذان وما سمعوا الصلاة إلا ذهبوا إلى الصلاة في المساجد، وأيضا فيما فيهم مع كثرة المشاغل وكثرة الأموال في أيديهم يعرفون لله حقه فينفقونه في سبيل الله جل في علاه. هذا من تقوى الله للتاجر، ومن تقوى الله للتاجر أيضا بأنه في ربحه يؤدي الزكاة، ومن تقوى الله للتاجر أيضا بأنه يقدم الآخرة على الدنيا لا الدنيا على الآخرة. قال إلا من اتقى الله يبقى في عبادته فيما بينه وبين الله الذي فعلها، وبر وصدق وهذا فيما بينه وبين الناس، لأن المرء هنا بين معاملتين، معاملة الله الذي فعلها ومعاملة النفس الغير. معاملة الله لابد أن يعامل الله بتقوى الله، ومعاملة الغير أن يبر لهم في القسم وأن يصدق لهم في القول وألا يكذب وألا يخون وألا يغش. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، الحديث الأول فضل الصدق عند التاجر، فضل الحديث هذه فضل الصدق عند التاجر، وهذه من أعلى الخلق للتاجر. الثاني خاب وخسر من شغلته الدنيا عن الدين، صار فاسقا. من الفوائد أيضا ملازمة تقوى الله نجاة، ملازمة تقوى الله نجاة. قال إلا من اتقى وبر وصدق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبا. كل هذه مبيوعة فيها يعني لو ضممنا هذه الحديث والتي مضت هي فيها حقا الأدب، أداب لابد أن يتحلى بها التاجر، أداب لابد أن يتحلى بها التاجر. باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبا. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة. قال حدثنا أبو داود وهو الطالسي ثقة حافظ عالم نبيل. قال أنبأنا شعبة، شعبة وأمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام روى له جماعة. قال أخبرني علي وهو علي بن مدرك النخعي وهو ثقة قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير وهو من الثقات قال يحدث عن خرشة ابن الحر، يحدث عن خرشة ابن الحر كان يتيما في حج في في في يعني في حجرهم. قال بعض العلماء له صحبة، قال بعض العلماء له صحبة، ورجح العجل وغيره بأنه ليس بصاحب، وهو من خيار التابعين ومن كبارهم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد خابوا وخسروا. فقال المنان: والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعيد شديد يدل على أنه وقع في كبيرة، أيما كبيرة. قال في الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة ابن ثعلبة وعمران بن حسين ومعقل بن يسار، في قولي في الباب عن ابن مسعود، وهذا حديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرطي على البخاري ومسلم. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة ابن ثعلبة أخرجه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه. وعن عمران بن حسين هذا في سنن أبي داود. وعن معقل بن يسار أخرجه أحمد في المسند. ثم قال المصنف: وحديث أبي ذر حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. الحديث الشاهد منه في مسائل المعاملات، وهو بأن الله لا ينظر إلى من إلى المنفق سلعته بالحلف الكاذب، إلى المنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا الشاهد الذي أراده المصنف في هذا الباب وهو كتاب المعاملات، بأنه من الكبائر، من الكبائر القسم لتنفقة السلعة وهي محقة للبركة. وفي الحديث مسائل، المسألة الأولى: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ثلاثة هنا ليس حصرا وقصرا، فهو الجنس، يعني كل من اتصف بهذا الوصف نزل تحت هذا الحكم، كل من اتصف بهذا الوصف نزل تحت هذا الحكم. قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. في قوله لا ينظر الله إليهم يوم القيامة يعني لا ينظر إليهم نظر الرحمة. فإن قالوا تأويل قلنا ليس بتأويل، وهذا حق والسياق ثابت في ذلك. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة، سيكون النظر فيه ما فيه بعد ذلك، يعقبه بعد ذلك التوبيخ والتقريع وغير ذلك إذا كان من أهل الكفر. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، لا تزكية لهم. وتعلمون بأن تزكية الله جل وعلا هي التزكية، والممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله جل وعلا. ومن يهن الله فما له من مكرم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا الوعيد الشديد يبين لنا بأن هذه ثلاثة من الكبائر، هذا الوعيد الشديد يبين لنا أن هذه ثلاثة من الكبائر. الأول لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، الثالث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا وعيد شديد جدا على من كان يعني على من سمع هذا الحديث لابد أن يرتجف قلبه وتهتز أركانه ويحاول قلبه كان استدراك ما فات. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: لقد خابوا وخسروا. وهذا أيضا تأكيد للوعيد، قال: فقد خابوا وخسروا. فقال المنان: والمسبل والمنفق. قال المنان: هذا الذي ما أعطى شيئا إلا من به، هذا ما أعطى شيئا إلا من به. والمنان ضرره أبلغ من أي ضرر، والسوء الذي يصل إلى الناس منه من أعظم السوء. يعطي يكفي لكنه يعير، يعطي يكفي يعير، وهذا ليس من شيم الكرام بل هذا من شيم اللئام، هذا ليس من شيم الكرام بل هو من شيم اللئام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان، فقتات نمام، آسف، قتات غير النمام غير منان. لكن أيضا المن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة المن في عطاياه. قال الله تعالى ممكن على ذلك ولا تمنن تستكثر، يعني مع ربك لا تدلي بعملك على ربك كأنك تمتن عليه، هو من عليك بالإسلام ومن عليك بالطاعة. فالمنان استحق هذا العقاب لشديد الألم وعظيم الضرر الذي يقع منه على من يمن عليه، كأنه يأتيه في حوالك اللحظات وفي الشدة واللأواء فيكفيه الهم ويسد عنه الدين، ثم كلما رأى عيره بذلك قتله في نفسه، أذاه إذاء ليس بعده إذاء. وقلنا كما أن الخير المتعدي تعظم فيه حسنات فالشر المتعدي كذلك، فالشر المتعدي كذلك لا ضرر ولا ضرار. لذلك الذي يمن على الناس كأنه أخطأ من أكثر من وجه وأتى كبيرة من أكثر من وجه، أهمها يعني المنان قد وقع في الكبيرة في أكثر من وجه. أريد وجها واحدا هو أهم الوجوه، ما هو؟ خليها سؤال حاتم بعد السؤال بعد الدرس. إذا نفسي شديد، ممتاز، رب زدني علما، أتى إجابة سديدة، نعم، أنه يرى أنه المنعم، لم يرى نعمة الله. الصحيح أنه لم ينسب النعمة لله فعلا ونسب النعمة لنفسه. ما أروع الإجابات التي جاءتنا منكم، جزاكم الله خيرا. فهنا لم ينظر إلى المنعم الأصيل الأول، لم يتعبد لا بالأولية، الأول الآخر، حسب أنه المنعم ونسب النعمة لنفسه، وهذا الذي كفر الله به صاحب الجنة عندما دخل الجنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى رب الأجند خيرا منها منقلبا، لما له من الذكاء، لما له من المكانة. فهذا المنان كأنه ألغى النعمة، نسبة النعمة لربه جل وعلا، وأثبت نسبة النعمة له، وهذا تجني ويصل فيها أنها كبيرة عظيمة جدا من العظائم، إلغاء نسبة النعمة لله جل وعلا وإثبتها لنفسه، وهذا فيه نوع شرك، وهذا فيه نوع شرك. لذلك قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال والمسبل إزاره، والمسبل إزاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يرحمه، لأن النظر رحمة، ولا يزكيه بل وله عذاب أليم. هذه دلالة أن إسبال الإزار على الكبائر، لكن الحق أن الإطلاق هنا قد جاء مقيدا في رواية أخرى ويحمل على المقيد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن قيد الإطلاق في هذا الحديث بقوله خيلاء، والحق بأن التقييد صحيح هنا، لأن الإسبال قد جاءت عقوبتان في حق المسبل، لكن الإسبال نوعان، إسبال بكبر خيلاء يتبختر كان يمشي كالطاووس ويجر ثوبه، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه على ذلك في رجل مشى يتبختر زهوا، قال فخسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. فالحق هنا الإسبال التي فيه الإسبال الذي فيه هذه العقوبات الثلاث لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم. المسبل تخيلا تكبرا وخيلاء المسبل تكبرا وهذه أيضا كبيرة لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فيستدل على الكبر الإسبال متكبرا الإسبال متكبرا يمشي بين الناس كالطاووس لا يراهم فإذا استحق هذا العقاب الوخيم وكبير من الكبائر أن المسبل وإن أسبل على غير خيلاء فهو أيضا آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما ما أسفل الكعبين ففي النار ما أسفل الكعبين ففي النار ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري فالله لا ينازع على صفة من صفاته فالكبر صفة من صفات الله جل في علاه قال المنان والمسبل إزاره والمنفق والمسبل إزاره والمسبل المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وهذا هو الشاهد قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب قد يربح فيها درهما درهمين ثلاثة أربعة لكن انظر إلى العقاب والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذه فيها أمور ثلاثة تثبت الوقوع في الكبيرة ما هي الأمور الثلاثة هنا ها الكذب والحلف عليه والغش نعم أنا أريد رؤية ممحصة بعض الشيء الكذب والغش من الكذب نعم الحلف الكذب وغش الناس أرى الإجابات قد توافقت الله أكبر رفض فوق حاتم كنت نائما ترى هذا الوقت لكنك لما تستيقظ استيقاظك ينعش نعم أعظم ما وقع فيه من الكبائر جعل الله أهو الناظرين عليه استخف بالحلف استخف باليمين من أجل درهم أو درهمين فقد أقسم وأغلظ في القسم من أجل درهم أو درهمين ما لكم لا ترجون الله وقارا وهذا أصالة مشابه لفعل اليهود فجعلنا نقول بأن المنفق السلعة أمور ثلاثة أودت به إلى المهالك منها الاستهانة بالقسم وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا والثاني أنه مشابهة اليهود هم فعلوا ذلك من أجل الدنيا نعم والله باع دينا وبدنيا الله مستر علينا يا رب وثبتنا على الحق المبين الثالث أنه غش في أنه غش في البيع غش في سلعته لكن كيف يكون قد غش في سلعته هذه الثالثة التي نقول بها وقع في الكبيرة الثالثة أنه غش في سلعته كيف يرغب المشتري في السلعة بالكذب ممتازة ممارية ممتازة. لكن يبقى أن نقول في التوجيه في هذا الباب فؤاد بالحلف نعم ها لنا أن نقول بأن السلعة لم تكن على القدر السلعة لم تكن على القدر نعم كما قالت أم خاضر هذا صحيح بأنها لم تكن جيدة ليست على الجودة وإلا لم احتاج إلى القسم والتغليظ في القسم حتى يروجها لو كانت جيدة لنادت على صاحبها دون القسم لكنه لما أقسم أراد تمشية السلعة أراد تمرير السلعة فأقسم يبقى إذن الثالثة مسألة الحلف الكذب على السلعة دل على أن السلعة لم تكن على الجودة المطلوبة لم تكن على الجودة المطلوبة فنفقها بالقسم فوقع بعد ذلك فيها إذن وقع في ذلك على أمور ثلاثة جعله يقع في الكبيرة التي استحق بها أن يقول الله جل في علاه أنه لا ينظر إليه ولا يزكي وله عذاب عظيم وله عذاب عظيم هذا الباب أيضا الثاني الباب الثالث أما الباب الثالث فقد قال باب ما جاء في التبكير بالتجارة باب ما جاء في التبكير بالتجارة قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة روى له الجماعة قال حدثنا هشيم هنا هو ابن بشير ثقة سبت شامة لأهل الشام لكنه يدلس كثيرا حدثنا قال حدثنا يعلى بن عطاء ثقة عن عمارة ابن حديد أو حديد بس هو حديد نعم وهو مجهول عن صخر الغامدي وصخر الغامدي صحابي من الصحابة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فكثر ماله لأنه فقط تتبع هذه السنة قال في الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد روى سفيان عن شعب عن يعلى بن عطاء هذا الحديث قولي وفي الباب عن علي وبريدة وفي الباب عن أنس هو إسناد ثالث عن بريدة من طريق أوس ابن عبد الله وهو فيه لين عن ابن عباس من وجهين لم يصحا وحديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه بلفظ الله مبارك لأمة في بكورها وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس وليس المساء على الخميس فقط في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة مستجابة أو خبر عن الله الرفعلا في أن كل يعني فج يكون فيه الخير، لا سيما أن الله تعالى وكل ملكين يدعوان يقولان اللهم أعطي موفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. في قول سنة اللهم بارك، اللهم أصلها يا الله، حذفت علد وعود عنها بالميم ولا يجمع بينهما. اللهم بارك لأمتي في بكورها، فيها طلب البركة من الله جل في علاه، والأصل بذلك ليس بكثرة، لذلك يبيعون بغلو الثمن ولا بركة في مالهم. الأصل في ذلك بالبركة لا بغلو الثمن، والدلالة على ذلك دلالات. قال الله تعالى لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأبو هريرة قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم تمرا في جراب قال لا تفتحوا لا تعدوا وكل منه، قال فأصبت منه حتى بلغت إلى خلافة عثمان فضاع منه. والبركة مطلوبة لقوله جل في علاء ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولذلك إبراهيم دعا بالبركة في مد أهل مكة، ودعا السلام بالبركة في مد أهل المدينة. ومن أسباب البركة تقوى الله، ومن أسباب البركة أيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أسباب البركة دعوة الصالحين لك بذلك. قال اللهم بارك في أمتي في بكورها، والبكور هو أول النهار. قال وكان إذا بعث سريعا أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان سخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث التجارة بشارت بعثهم أول النهار فأسرى وكان أكثر مالا، علم السنة وعمل بها سريعا سريعا. قال اللهم بارك في أمتي في بكور أمتي، وقلنا لها أسباب، وأن البركة لا تذهب عن أهل يعني البركة تكون في البكور في الصباح علامة على النشاط، وأيضا فيها حث الهمم لصلاة الفجر، أن يصلي الفجر في معاده، ثم ذلك ينظر إلى يلتفت إلى الدنيا بعدما كان في الآخرة وصرح الآخرة، يلتفت لبعض الدنيا كفاية، فإن اكتفى فلابد أن يمنع. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار لتتم الدعوة، وليروا أن المسلمين قد بلغوا مبلغا، وليعلموا أيضا أن أهل الإسلام ما زالت فيهم القوة، لأن أهل الإسلام إذا بكروا حتى في السرية، إذا بكروا واستيقظوا، أناس صدقوا عبادة الله تعالى في وقت مبارك، وأناس باعوا أنفسهم لله جل في علاه، فهم لا يشغلهم النوم ولا يشغلهم غير النوم عن نصرة دين الله جل في علاه. فكان إذا بعث السرية بعثهم أول النهار وأوصاهم في أنفسهم خيرا، وكان هذا كما قلنا فيه دلالات، الأولى أنهم تركوا الدعاء والنوم وغير ذلك، طلقوا الدنيا من أجل الدين، والثالث أن البركة في ذلك، البركة في أول النهار تكون كذلك، لا يزحمهم على هذه البركة إلا من كان مثلهم من أهل الإسلام وأهل الإيمان. الفوائد المستنبطة إثبات النظر لله جل في علاه كما كإثبات البصر وإثبات الرؤية، من لم يزكيه الله جل في علاه فلن يجد طريقا للتزكية، ما يهن الله فلا مكرم له. فحش المن، قال تعالى واحفظوا أيمانكم وهذا جاءت في حديث والمنفق سلعته بالحلف الكاذب فلا يجوز. ومن الفوائد التعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من استيقظ في البكور فقد تعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذه الفوائد، شفع ولا وتر؟ كتبناها 4. نعم. طيب، حتى الفائدة الخامسة، فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي أعلم بما روى، فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤخذ من فعل صخر الغامدي، لأن صخر الغامدي كان رجلا عابدا صحابيا كريما، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على البكور ويدعو لبكور الأمة، وأيضا ما بعث السرية إلا باكرا، فكان لا يبعث عماله في التجارة إلا على البكور. شوف الراوي يقول فصار أسرى الناس، أسرهم وأكثرهم بركة أو أكثرهم مالا. كان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأسرى وكسر ماله. يبقى هذه الفائدة الخامسة، وهم أعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الفوائد. لو في أي أسئلة تفضلوا.